فرآها قد كملت إلا موضع اللبنة فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة. وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين، ويرى نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبع فيه من الأحكام، كما هو آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا، وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ في المعدن إلى الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول. قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه قد حصل لك العلم النافع. فمن أكثر من ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب، وللرسول المثل بلبنة فضة، فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول، تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. وكيف يخفى كفر من هذا كلامه، وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى منه الكفر ومنه ما يظهر، ولهذا يحتاج إلى ناقد جيد ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد، ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. ولكن ابن عربي وأمثاله المنافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبطنون الكفر، وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم. فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف، والصحيح عدم قبولها، وهو رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه، والله المستعان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رحمه الله تعالى، وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذا الذي عليه أهل السنة رحمهم الله تعالى، أنهم يترضون عمن سبقهم من أهل الإيمان ومن أهل العلم، ولا يذكرونهم إلا بالجميل والترضي عنهم. والسابقون على طبقات: الطبقة الأولى طبقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الخلق وأكرم الخلق بعد رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. وحق هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أولا الترضي عنهم، وثانيا أن لا يذكروا بسوء، وثالثا أن يكف عما شجر بينهم، ورابعا أن يعتقد أنهم خيرة خلق الله عز وجل، وأن الله خصهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وشرفهم بصحبته صلى الله عليه وسلم. الطبقة الثانية طبقة أهل العلم من التابعين وأتباعهم، الذين هم على سبيل الهدى وعلى طريق الحق، وهم أهل الفقه والنظر، فهؤلاء أيضا يترضى عليهم ويدعى لهم، ويحبون لما معهم من الدين ولما هم عليه من نصرة الحق، ولما قاموا به من نصرة دين الله عز وجل. ومثل هؤلاء إذا وقع منهم خطأ أو زلل من أهل العلم والفضل، إذا وقع منهم خطأ أو زلل ينظر في سبب هذا الخطأ، فإن كان خطأه مبني على اجتهاد وعلى بذل وسع ونصح، اجتهد وبذل وسعه ونصحه في معرفة الحق فأداه اجتهاده إلى قول مرجوح وإلى قول خطأ، فهذا معذور لاجتهاده ومأجور لاجتهاده، يعذر ويؤجر، فله أجر واحد إن أخطأ، وله أجران إن أصاب، ولا يجوز القدح فيه لأجل اجتهاده الذي بذل فيه وسعه، ولا تنقصه، ولا كتبه، ولا سبه، وإنما يترضى عليه ويبين أن قوله أخطأ فيه وأنه خلاف الحق، وأما هو فقد أجر لاجتهاده. وأما من كانت أصوله أصول أهل الفساد والضلال ويعرف نسأل الله العافية والسلام بزيغ القلب واشتهار المعاصي والنفاق منه، فخطأه هذا لابد أن يحذر من الخطأ ومن المخطئ، لأن خطأ إنما حمله عليه الهوى، وحمله عليه أعوذ بالله حب الدنيا. فمثل هذا الذي قدم الحياة الدنيا على الآخرة وقدم هواه على مراد الله عز وجل عالما عابدا، مثل هذا يحذر منه ويبين ضلاله وخطأه. هذا القسم الثالث، قسم مجتهد وقسم صاحب هوى وصاحب زيغ، نسأل الله العافية والسلامة. وسبب خطأ العلماء الصادقين وتركهم الأخذ بالحق ذكر هنا عدة أسباب، قال منها رحمه الله تعالى: أولا أنهم تركوا القول بالحديث لاعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الخبر، أي تضعيفا لهذا الخبر. الأمر الثاني، السبب الثاني، أنهم قد يصححون الحديث لكنه يحملونه على صورة غير الصورة التي خالفوا فيها، ويظنون أن ما خالفوا فيه لم يدخل في الحديث أصلا، وذلك باعتقادهم أنه لم يرد تلك المسألة بذلك القول. الثالث أيضا أن يعتقدوا أن الحكم الذي خالفوه منسوخ، يقول بخلاف نص صحيح ويعتقد أن هذا النص قد نسخ بأحاديث أخرى أو بكلام أهل العلم محسن ظن من سبقه. فهذه أسباب خطأ العلماء، إما أن يكون حيث لم يبلغ، وإن بلغه فقد يكون ضعيفا عنده، أو يكون منسوخ، أو يكون يظن أنه لم يدخل فيه المسألة التي خال فيها. فهذه أسباب خطأ العلماء، وعلى هذا من كان هذا حاله وأخطأ فإنه لا تذكر مساوئه ولا يسب ولا يشتم، وإنما يبين أنه أخطأ في هذه المسألة. قال: ولا يفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هذا هو معتقد أهل السنة بالاتفاق، أنه ليس أحد أفضل من الأنبياء والرسل، لا صحابي ولا تابعي، فكل من كان دون الصحابي فهو دونه في الفضل من جهة الجملة، فالصحبة منزلتها عالية ودرجتها رفيعة. كذلك ليس هناك أحد أفضل من الأولياء، أفضل من الأنبياء تفصيلا وإجمالا. من جهة الأنبياء ليس هناك أحد يفضل على الأنبياء والرسل، لا من جهة التفصيل ولا من جهة الإجمال. وأما من جهة الصحابة فليس هناك أحد أفضل على وجه الإجمال، لأن في بعض تفاصيل الأمور والفروع قد يكون بالتابعين من هو أفضل من جهة عمل معين من الصحابي، سواء كان في علمه أو في عبادته قد يكون أفضل من جهة معينة. وأما من جهة الإجمال فليس هناك أحد أفضل. وابن أبي والإمام الطحاوي طرق هذه المسألة وذكرها لأن هناك من يرى أن الولي أفضل من النبي، وأن الأولياء أفضل من الأنبياء، وتفضيلهم على الأنبياء من باب أولى تفضيل على الرسول، فالصوفية يرون أن النبي أفضل من الرسول، فإذا كان الولي أفضل من النبي فمن باب أولى أن يكون أفضل من الرسول. وهذا القول قول باطل وليس لهم في ذلك حجة إلا دعاوى باطلة ودعاوى كاذبة أن الولي يأخذ دينه من ربه مباشرة، وأما الأنبياء فيأخذونها بواسطة، وهذا كذب، هذا كذب وليس بصحيح. بل من اعتقد أنه يأخذ من الله بلا واسطة فقد كفر بالله العظيم. فالاتحادية والحلولية وجهلة المتصوفة يعتقدون الاعتقاد. فالاتحادية مثلا يعتقدون أن الولي يبلغ بالدرجة الولاية حتى يتحد فيه الرب، يتحد فيه الرب ويكون كالمزيج، لا يمكن أن ينفصل هذا عن هذا، فيختلط اللاهوت في الناسوت حتى يكون شيئا واحدا. وهذا من أعظم الكفر، وكفر هؤلاء بالإجماع، ومن لم يكفرهم فهو كافر أيضا. كذلك الحلولية الذين قالوا أن الله يحل في مخلوقاته ويحل في أوليائه. والاتحادية أكفر من النصارى، والاتحاد والحلولية أكفر من النصارى أيضا. وجهلة الصوفية مع أنهم جهلة إلا أنهم يكفرون بهذا، وجهلهم لا يعذرون به إلا أن يكون قال مقولته سكر وقالها وهو ليس يشعر بمقولته، يعني تلفظ باللفظة ولم يقصدها ولم يشعر بها، كما جاء عن بعض الصوفية المتقدمة أنه كان يقول سبحاني سبحاني. فهذا إن اعتذر له فلعله غاب به الوعي من كثرة لهج بتسبيح الله عز وجل حتى ظن أنه يسبح نفسه سبحاني سبحاني، وهذا لا شك أنه قول باطل. ومن اعتقد أن الله حل فيه كفر بالإجماع، لكن إن كان قال ذلك سكرة أو قاله وجدا وهو لا يشعر بمقولته فلا يكفر، لأنه لم يقصد اللفظ. فإذا قصد اللفظ وقاله قاصدا له وقصد المعنى كفر بالإجماع. قال أيضا ويدخل في هذا المعنى ما ذكره أهل العلم، أن من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج، أن أحدا هديه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كفر إجماعا، وأن أحدا يسعى الخروج على شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، فهذان كفران في الاعتقاد. الكفر الأول أن يعتقد أن هديه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والكفر الثاني أن يعتقد أنه يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. من اعتقد ذلك كفر بالله العظيم. وقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. فقال تعالى ويسلموا تسليما. وقال تعالى قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وما أحسن ما قال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. إذا الصوفية عندهم أن النبي أفضل من الرسول، حتى يقول قائلهم النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فويق الرسول دون الولي، فظن أن الولاية هي أعلى درجات الشرف والتكريم. بل أن بعضهم يظن أنه يصب رئاسته واجتهاد العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصل له الأنبياء، وهذه أيضا اعتقاد فاسد. ولذلك أخذ على ابن حبان رحمه الله تعالى قوله أن النبوة اكتساب، وإن كان هناك من ينكر هذه المقولة عنه ولا يثبتها عنه، لكن هي شطحة وزلل عظيم أن يعتقد أن النبوة تأتي بالاكتساب، فهذا باطل. كذلك هناك من العباد من يعتقد أنه يبلغ درجات الأنبياء والرسل بعبادته وتصفية نفسه من حظها وشهواتها، وهذا أيضا كذب وباطل، ولا يبلغ أحد درجة الأنبياء والرسل أيا كان ذلك الذي صفى نفسه. ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء، وهذا لا شك أنه من أعظم الظلم للنفس. ومنهم من يرى أن الأنبياء والرسل يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء، ويدعي نفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، ليس له صانع مباين له، لكن هذا يقول هو الله، وفرعون يقول وهو فرعون هو أظهر الإنكار بالكلية، يعني هذا قول الحلولية والاتحادية، يقول كل ما في الكون هو الله، والفناء ألا ترى إلا الله، يزعمون الفناء ألا ترى إلا الله، ويرون أن هذا الكون كله ما بين سماء وأرض هو الله، فكل ما أبصرت فهو ربك، وكل ما تصورت فهو ربك، ولا شك أن هذا أعظم كفر في وجه على وجه الأرض، هذا كقول ابن العربي وكذلك ابن سينا والفيرابي، وكذلك الخبيث التلمساني وابن سبعين، وهؤلاء الزنادقة الذين كانوا يقولون بوحدة الوجود. والولاية التي أثبتها ربنا سبحانه وتعالى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ألا إن أولياء لا خوف عليهم يحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم يحزنون، هي شاملة لجميع المؤمنين. والولاية ثلاث درجات، أعلى الأولياء درجة ومنزلة هم الرسل والأنبياء، ودونهم الصديقين والمؤمنين، ودونهم فسقة الملة، فكل هؤلاء يدخلون في الأولياء، فكل مسلم ولي لله عز وجل، والمؤمن ولايته من باب أولى، والصديق ولايته من باب أولى، فكلما كان العبد أطوع لله كلما كان أحظ بالولاية. والولاية بمعنى النصرة والتأييد، أولياء الله أي الذين ينصرون دين الله عز وجل، والله ينصرهم ويحفظهم ويتولاهم. قال ابن عربي في خصوصه: ولما بثر النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن، فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو موضع اللبنة، وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى نفسه بالحائط في موضع اللبنتين، ويرى نفسه تنطبع في موضع تلك اللبنتين فيكمل الحائط. يعني يرى ابن العربي أن الولي أفضل من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول رأى لبنة واحدة وهي لبنة من ذهب وفضة، فظن أنها لبنة، ولكن الولي يكون في مقام لبنتين لكماله. ولا شك أن هذا أعوذ بالله من الكفر، الذي يفضل نفسه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو كافر. قال ابن أبي عزوة السام لكون يراها لبنتين، أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه من أحكام الظاهر، كما هو آخذ عن ربه في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا، وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي إليه، أو الذي يوحى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي جعل نفسه لبنتين، لأنه فضة وذهب، وأدى للأعمال والأقوال الظاهر وباطنة، فهو يوافق الناس في الظاهر ويخالفهم في الباطن، فباطنه أنه يأخذ من نفس المعدن الذي أخذ منه جبريل عليه السلام، فيكون يخاطب ربه مباشرة ويسمع من ربه مباشرة، وهذا لا شك أنه من أعظم الكفر. قال: فهنا فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب، وللرسول المثل بلبنة فضة، فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، تلك أمانيهم. هذا هو هذا هو قول ابن العربي في فصوص ابن العربي في فصوصه عليه بلا الله ما يستحق، وهو من كتب الزنادقة والملاحدة هذا الكتاب فصوص الحكم. قال أيضا رحمه الله تعالى ولما جاء بكراماتهم لقرأتك. خلاصة القول في هذه المسألة أن الصوفية له في الولاية أن الولاية أفضل من النبوة والرسالة، وأن الأولياء يأخذون من ذات ربهم سبحانه وتعالى، وأن الأولياء إنما فضلوا لأن الله عز وجل اتحد بذواتهم وأصبحوا وفنوا مع الله حتى كانوا هم الله سبحانه وتعالى، والاعتقاد الكافر الفاسد وهو أن الله في كل مكان وأن الله يتحد بأوليائه وبالصالحين. ولا شك أن هذا كله من الكفر الصريح الذي انعقد الإجماع على كفر صاحبه، نسأل الله العافية والسلامة.